بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. أيها الأكارم، هذا الدرس 43 من هذا الكتاب القيم، ونرجو الله أن يبارك لنا في هذا الكتاب، وأن يرحم صاحبه الإمام ابن هشام رحمه الله، وأن يتغمده بسارغ رحمته. وصلنا إلى قول الإمام ابن هشام وهو يحدثنا عن الأسماء الموصولة، وهي ضمن المعارف كما تعلمون. الصنف الرابع من المعارف عند ابن هشام الاسم الموصول. قال: وذو في لغة طي، إحدى قبائل اليمن العريقة المشهورة، كلمة ذو في لغة طي يقولون: جاءني ذو قامة، جاءني ذو قامة. ضعوا بدل ذو الذي. إذن من طبيعة لغتهم أنهم يستعملون كلمة ذو، ولها شواهدها في كلام العرب وفي لغتهم خاصة. في كتب النحو لديهم بيت مشهور جدا: اختصم أعرابيان حول بئر، فقال الأول للثاني: فإن الماء ماء أبي وجدي، فإن الماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت وذو طويت، فإن الماء ماء ماء أبي وجدي، وبئري ذو حفرت. أين الشاهد؟ ذو حفرت وذو طويت. طبعا نحن ما استعملناها، ما استعملها القرآن، ولم ترد في الحديث النبوي الشريف غالبا. قال: وذا بشرطين. طالب العلم فينا يستعرض كلمة ذا، مرت معنا في الحديث عن اسم الإشارة، ذا اسم إشارة لمفرد، الآن في حديثي عن الاسم الموصول لها دلالة على الموصول. قال: نعم. قال: كلمة ذا بشرطين، أحدهما أن يتقدم عليها ما الاستفهامية، نحو: ماذا أنزل ربكم، ماذا أنزل ربكم، أي ما الذي أنزل ربكم. معناها ما اسم استفهام مبتدأ، ذا اسم موصول بمعنى الذي مبني على السكون خبر، جملة أنزل جملة الصلة. في أي سياق؟ في هذا السياق، سبقت بما الاستفهامية، والآية واضحة جدا: ماذا أنزل ربكم، أي ما الذي أنزل ربكم. السؤال، سؤال هنا واضح، أريد منكم الإجابة. المؤمنون حين أطلق، حين وجه إليهم هذا السؤال وقيل للذين اتقوا: ماذا أنزل ربكم، كيف كانت الإجابة؟ قالوا: خيرا. يا سلام، لاحظوا الجواب، المطابقة، المطابقة بين السؤال والجواب. قالوا: خيرا. خيرا مفعول به، صح؟ أنزل خيرا، صح؟ الآن قبل عدة آيات وجه السؤال للكفار، صح؟ كيف كانت النتيجة؟ ما الجواب؟ أحسنت، قالوا: أساطير الأولين لم يعترفوا بالمنزل، لم يعترفوا بالقرآن، حولوا الإجابة أم لا؟ الله أكبر. قالوا: أساطير الأولين، أساطير خبر يعني المنزل، أساطير الأولين. عدلوا، عدلوا عن السؤال والجواب. الآن أهل التقى كيف كانت الإجابة؟ قالوا خيرا. سيأتينا ضابط لمعرفة ماذا، هل هي بكاملها اسم استفهام أم هي مركبة من خلال الجواب ومن خلال البدل، سيمر إن شاء الله بعد قليل. أو من الاستفهامية، تسبق ذا بما أو بمن الاستفهامية، نحو من ذا لقيت، من ذا لقيت، ضعوا بدل ذا الذي، من الذي لقيت. من اسم استفهام مبتدا، ذا في درسنا اسم موصول في درسنا مبني على السكون خبر، جملة لقيت ماذا صلة الموصول. دعم المؤلف بشاهد من الشعر، وقول الشاعر يفتخر بقصائده يفتخر بشعره، ماذا قال؟ وقصيدة، هذه هو أوروبا، وقصيدة تأتي الملوك غريبة، بالجر على اللفظ، غريبة بالرفع على المحن، وقصيدة تأتي الملوك، أنا تعظيمي أم لا؟ ما ألفها لسوقة، ألفها للعظام للملوك، وقصيدة تأتي الملوك غريبة على المحل، لأنه قصيدة مبتدا، قصيدة بالجر غريبة، قد قلتها ليقال، من ذا قالها، من ذا قالها، أين الشاهد؟ من ذا قالها، أي من الذي قالها. كم فائدة في هذا البيت؟ كم فائدة؟ بدأ الكلام بواو ربا، واو ربا كما تعلمون حرف جر شبيه بالزائد، ما مزاياه؟ قال يرتبط بنكرة، وهذه النكرة بأمس الحاجة إلى صفة، معناتها قصيدة مبتدا، ما صفتها؟ ما الصفة الأولى؟ تأتي الملوك صفة أولى، جملة تأتي الملوك صفة أولى. الآن الصفة الثانية غريبة صفة ثانية، أين خبر قصيدة؟ جملة قد قلتها، جملة قد قلتها. الآن ليقال لام التعليل، ومنهم من يقول اللام لام الصيرورة، ليقال، يقال بأي صيغة؟ مبني مضارع مبني للمجهول، يقال مضارع مبني للمجهول، يقال ألا يحتاج إلى تتمة؟ ما إعراب جملة من ذا قالها؟ نائب فاعل، نائب فاعل. ما إعراب جملة قالها؟ صلة الموصول. كم جملة في هذا البيت؟ الجملة الكبرى وقصيدة تأتي كذا كذا واحدة، جملة تأتي الملوك الثانية، جملة قد قلتها الثالثة، جملة ليقال صلة الموصول الحرفي، جملة من ذا قالها نائب فاعل، قالها صلة الموصول، ست جمل في بيت واحد، ما رأيكم؟ وما أخذنا إعراب الجمل إلى الآن مع ابن هشام، لكن أخذنا في درسنا التطبيقية. قال ابن هشام أي من الذي قالها، مباشرة أعطانا الجواب، أعطانا التقدير، وهذا الشرط جاء دور الغوص في مسائل نحوية خلافية. الآن هذه جزئية لمستوى أرقى من مستوى درسنا، علماؤنا الأوائل نظروا إلى مسائل النحو، أهل البصرة عندهم توجه خاص وتقدير وتوجيه، عند علماء الكوفة توجه خاص وتقديرات معينة. قال وهذا الشرط خالف فيه الكوفيون، عند عالم الكوفة ترد كلمة ذا دون أن تسبق بما أو بمن، فلم يشترطوه. ما دليلهم؟ قال واستدلوا بقوله أحد قدام الشعراء يزيد بن ربيعة، يزيد بن زياد بن ربيعة يخاطب بغلته، قال لها عدس، ما لعباد عليك إمارة، عباد والي من الولاة، عدس ما لعباد عليك إمارة، نجوتي نجوتي وذا وهذا تحملين طليق، نجوتي وهذا تحملين طليق. جعلوا كلمة هذا اسما موصولا، ضعوا بدلها والذي تحملين طليق. هذا إعرابهم. في المطولات يقولون عامل علماء الكوفة أسماء الإشارة معاملة الموصول. ماذا قالوا في المطولات؟ ماذا قالوا؟ عامل من علماء الكوفة أسماء الإشارة معاملة الموصول. ما دليلهم؟ قوله تعالى وما تلك بيمينك يا موسى، وما تلك بيمينك يا موسى، تلك اسم إشارة عند علماء البصرة، وهذا المعهود في إعرابنا. ما توجيه وما تقدير تلك عند أهل الكوفة؟ وما التي بيمينك؟ هذا رأيه. وابن هشام أراد أن يذكر هذا الرأي لأنه وجده، فزعموا أن التقدير والذي تحملينه طليق، فذا موصول مبتدأ، وتحملين صلة جملة الصلة، والعائد محذوف تحملينه. في دروسنا سمعتم مني يحذف العائد المنصوب كثيرا، هذا من ضمن الدرس. نعم. وطليق خبر، الذي تحملين ما شأنه؟ طليق خبر. الشرط الثاني أن لا تكون ذا ملغاة، أن لا تكون ذا ملغاة، وإلغاؤها بأن تركب مع ما فيصيرا اسما واحدا، فتقول ماذا صنعت، ماذا صنعت، وينزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء، عندي أنا بنصتي وينزل، معنى ينزل هذا اللفظ، تنزل هذه الكلمة، ينزل بالتذكير، ينزل ماذا، ينزل هذا اللفظ. لو جاءت نسخة من النسخ وتنزل هذه الكلمة بنسختي وينزل عندكم، وتنزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء، أي شيء، فتكون مفعولا مقدما. فإن قدرت ما مبتدأ وذا خبرا فهي موصولة لأنها لم تلغى. ما معنى؟ نعم، هذا الكلام لأهميته، هذا الكلام لأهميته قال عنه الإمام أبو حيان الأندلسي في كتابه العظيم ارتشاف الضرر. تسمعون بهذا الاسم؟ ارتشاف الضرر من لسان العرب، اسم ممتع جدا، ارتشاف الضرب من لسان العرب. نحن نقول نرتشف القهوة، نرتشف الشراب الجميل الممتع، صح؟ أبو حيان صاحب ذكاء حتى في كتبه، ألف كتابا سماه ارتشاف الضرب، الضرب العسل الأبيض، الثخين جدا، أغلى أنواع العسل، هكذا قالوا لي، أغلى أنواع العسل، ما اسمه؟ الضرب، الضرب العسل الأبيض. في هذا الكتاب في الجزء الثاني خصص ما يقرب من 50 صفحة للحديث عن الموصول، قال: ولكلمة ماذا أحوال. ماذا قال؟ قال: ولكلمة ماذا أحوال. بدأ يبين أحوال كلمة ماذا. ابن هشام من تلامذته ماذا قال في مغني اللبيب؟ قال: تنبيه، لماذا استعمالات. عرفتم الصلة أيها الأكارم؟ عرفتم الصلة؟ الشيخ ماذا قال في كتابه الضخم؟ قال: لماذا أحوال. بدأ يبين أحوال ماذا؟ يا ترى فقط كلمة ماذا مؤلفة من ماء الاستفهامية وذا التي هي اسم موصول؟ لا، هذه حالة واحدة. الحالة الثانية أن تكون كلمة ماذا بكاملها اسم الاستفهام. هنا يقول عالم النحو: ألغينا كلمة ذا. متى تلغى كلمة ذا؟ متى تلغى؟ إذا ركبنا كلمة ما مع ذا وجاءت استعمالا واحدا. أقول لك: ماذا صنعت؟ كلمة ماذا في الإعراب اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. هذا ذكره ابن هشام في كتابنا، واضح؟ هذا واحد. لكن أنا درسي عن الاسم الموصول وكلمة ذا اسم موصول، متى تكون مؤلفة من مقطعين ومتى تكون مؤلفة من مقطع واحد؟ أمامي شاهد واحد. هذا الشاهد: القراءة القرآنية أغنتني في بيانه. يا سبحان الله، قراءة آية قرآنية فيها قراءتان متواترتان، هذه القراءة أغنت طالب العلم، أغنته بالقاعدة. يعني منها نستمد القاعدة: الآية القرآنية إذا أردتم أن تسجلوها، ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو تحتها تماما، تحتها تماما، ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، قل العفو. ضعوا بعد كلمة العفو قراءة أبي عمرو بن العلاء، قراءة أبي عمرو بن العلاء من علماء البصرة أصحاب القراءات السبع. يا أيها الأكارم، كلمة العفو بالنصب وجهت إعراب ماذا، وكلمة العفو بالرفع أيضا وجهت إعراب ماذا. معي أنتم؟ القراءات مهمة، نعرف إعراب ماذا من خلال العفو. الآن في قراءة أبي عمرو: العفو خبر، خبر لمبتدأ محذوف تقديره الذي ينفقونه العفو، الذي ينفقونه العفو. واضحة جدا أظن، ما هي معناها الآن؟ ماذا مركبة من أمرين أم لا؟ مركبة من ما الذي، ما الذي، ما اسم استفهام مبتدا، الذي، ماذا يعني ذا بمعنى الذي، اسم موصول خبر، مبتدا وخبر. الآن السؤال بدأ بمبتدا وخبر، المطابقة، يا سلام، المطابقة مبتدا وخبر، رائع. جاءت قراءة أبي عمرو. الآن بقية القراء: ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو، العفو مفعول به، أنفقوا العفو. الآن ما إعراب كلمة ماذا بكاملها؟ بكاملها الآن ماذا؟ اسم استفهام مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، وكلمة مقدم ضرورية، كلمة مقدم ضرورية. أين عاملها؟ بعدها ينفقون، وأسماء الاستفهام لها الصدارة. أظن واضحة إن شاء الله. نعيد العبارة، هي كلام رائع. قال: والشرط الثاني أن لا تكون ذا ملغاة. بيّن لنا ما معنى الإلغاء. قال: وإلغاؤها بأن تركب مع ما فيصيرا اسما واحدا. ماذا عرفنا؟ ماذا؟ اسم واحد. فتقول: ماذا صنعت؟ وينزل أو تنزل ماذا بمنزلة قولك أي شيء، فتكون مفعولا مقدما. الحزب الهجام يسر علينا، قام بالإعراب التفصيلي. قال: فإن قدرت ما مبتدأ وذا خبرا فهي موصولة. ادعموا هذا الكلام بالشاهد القرآني معي أنتم، أرجو أن تدعموا هذا الكلام النظري بالشاهد القرآني. حين أقول ما مبتدأ وذا خبر، هذا يوافق قراءة أبي عمرو أم لا؟ يا سلام. سأعطيكم بيتا للبيد وأرجو أن تبينوا الإجابة. سيدنا لبيد الصحابي المشهور، وشعره أغلبه بالحكم والمواعظ والحديث عن الآخرة والزهد، قال: ألا تسألان المرأة ماذا يحاول؟ ألا تسألان المرأة ماذا يحاول؟ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ وجد إنسانا لا يشغله شيء من أمور الدين، يمين يسار منهمك في أعمال لا ترضي. قال لهم: ألا تسألان المرء ماذا يحاول في هذه الحياة؟ هل نزل على نفسه عملا معينا يريد أن يتمه؟ أنحب فيقضى أم ضلال وباطل؟ كلمة ماذا، ألا تسألان المرء ماذا يحاول، كلمة ماذا من أي نوع وما الدليل؟ موصولة، ما الدليل؟ بدالة. صحيح. إذن كلمة ماذا في قول لبيد مركبة: ما الذي يحاوله؟ ما الدليل؟ الدليل البدل. نحب، كلمة أنحب همزة استفهام، نحب بدل مرفوع، معناها المبدل منه مرفوع. يا سلام. البيت ليس له إلا رواية واحدة، البيت ليس له إلا كان له شأن آخر. تمام. أظن الأمور واضحة إن شاء الله. هذا شاهد مهم، لذلك يعني ليس من الأمر السهل أن يقول أبو حيان: ولكلمة ماذا أحوال. تبعه تلميذه ابن هشام في المغني، ماذا قال؟ تنبيه لماذا استعمالات. خصص صفحات في المغني ليوضح للناس استعمال كلمة ماذا فقط، وخاصة في القرآن الكريم. قال: ومنها، ما زال الحديث عن كلمة عن الأسماء الموصولة. قال: ومنها أي، كقوله تعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. طبعا هذه الآية لها مقدمات كما تعلمون، بدايتها: ويقول الإنسان فإذا ما مت لسوف أخرج حيا. تمام. جاء الرب من رب العالمين: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. جاء القسم الإلهي: فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. ابن هشام كما تعلمون يحفظ القرآن وطلابه يحفظون القرآن، اكتفى بماذا؟ بمقطع قال ومنها أيه، الآن في درسنا أي اسم موصول، طالب العلم سيستحضر أي أقسام أي، أي استفهامية، أي المنادى، أي الشرطية، كل هذه تابعة لأي. في درسنا نريد جانبا واحدا، أي التي هي اسم موصول، ضعوا بدلها الذي. ماذا قال؟ ومنها أي، كقوله تعالى ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا. قال أي الذي هو أشد، وقد تقدم الكلام فيها مرت معنا أظن للذكرى فقط لنتذكر إجابة واحدة. الإمام سيبويه رحمه الله قال أي في هذه الآية اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به، في هذه الآية أي اسم موصول مبني على الضم في محل نصب مفعول به للفعل المنزل، أين صلته؟ أين صلة أي؟ لاحظوا تقدير ابن هشام، هذا قال الذي هو أشد، معناها صدر الجملة محذوف، الاسم الموصول يحتاج إلى جملة، في التلاوة ما وجدت إلا كلمة واحدة أشد، أشد معناها خبر لمبتدأ تقديره هو أشد. ابن مالك أخذ الفكرة من سيبويه، تمام، أخذ هذه الفكرة، فماذا قال؟ قال أي كما، أي هذه أي الموصول، كما يعني ما الموصولة في الدلالة على إبهام، أي كما وأعربت ما لم تضف، وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير انحذف. أحفظ البيت جميل جدا، أي في درسنا كما ما اسم موصول وأعربت ما لم تضاف، ما مفهوم المخالفين؟ أعربت ما لم تضاف، بنيت بنيت فينا أضيفها، وهنا في الآية أيهم مبنية لأنها أضيفت، هم مضاف إليه، أيهم أي هم مضاف إليه. هذا تفرد من سيبويه، هذه الآية تفرد من سيبويه. يونس شيخ سيبويه له رأي لعله سيمر معنا، الأخفش له رأي، الكسائي له رأي، الخليل بن أحمد له رأي في هذه الآية، في هذه الآية خاصة كل واحد منهم له رأي، رأي المشهور هو رأي سيبويه، بقية الآراء نجلسها في المطولة. فكرة أخيرة أيها الأكارم، حين قال ومنها ال، الأسماء الموصولة أو الأدوات أدوات الوصل، قال ومنها ال الداخلة، الداخلة على اسم الفاعل كالضارب، أو اسم المفعول كالمضروب، وهذا قول الفارسي وابن السراج وأكثر المتأخرين، وزعم المازني أنها موصول حرفي ويرده أنها لا تؤول بالمصدر وأن الضمير يعود عليها، وزعم أبو الحسن الأخطش أنها حرف تعريف ويرده أن هذا الوصف يمتنع تقديم معموله ويجوز عطف الفعل عليه كقوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرنا، فعطف أثرنا على مغيرات لأن التقدير فاللاتي أغرنا فأثرنا. الآن ما الفائدة في آخر فكرة؟ حين ندرس المعرف بأل بحث كامل المعرف بأل أو المعرف بالأداة أو المعرف باللام عدة مصطلحات. يأتيني عالم النحو ويقول أل الجنسية، أل العهدية، أل الدالة على الحقيقة، أل الزائدة اللازمة، أل الموصولة. أين درسنا؟ أين درسنا؟ سلام. أل الموصولة ما ضابطها؟ كيف نتعرف أل الموصولة؟ قال أل ترتبط باسم فاعل، ترتبط باسم مفعول. نشتم من صيغة اسم الفاعل ونشتم من صيغة اسم المفعول الموصول. والآيات واسعة، نقول والذاكرين الله كثيرا. أل فيها رائحة الاسم الموصول أم لا؟ الذين يذكرون، هذه الشواهد الواسعة لاسم الموصول. سورة المرسلات وما شابهها، كل هذه الشواهد داخلة في درسنا. لذلك تنوعت آراء العلماء، فلان قال هي للتعريف، فلان قال هي حرف عادي، هي للموصول. نعم، ولعلنا ندعم هذا الدرس إن شاء الله بالشواهد الغنية، فيها كلام رائع إن شاء الله. تكتفي بهذا القدر. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.